الحالة الثانية أن يسب من جاء به فضل خاص من الصحابة كأن يسب الشيخين أبي بكر وعمر الذين جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وتناسوا في المبشرين بالجنة كعثمان كأمهات المؤمنين كأهل بدر كأهل بيعة الرضوان وكأهل كلها بالواو نعم وكأهل بيعة الرضوان وكعكاشة بن أحسن الأسدي كسرافة بن مالك أي من جاء فيه فضل خاص من الصحابة كسعد بن معاذ الذي جاء فيه من فضل خاص أنه لما مات تنزله عرش الرحمن ومن سب من جاء به فضل خاص فقد أتى الكفر الأكبر لأنه أكرد أن تخص ممن مدحه الله جل وعلا وأثنى عليه أو مدحه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وهذا أيضا مناط الحكم فيه كالأول أنه يكذب ما جاء عن الله وعن رسوله في مثل مدح الخاص لهؤلاء مما جاء في مدح خاص في القرآن أبي بكر ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم الحالة الثالثة أن يسب من الصحابة من لم يأتي فيه فضل خاص مثلا أن يأتي من يسب عياض بن حماد المجاشعي أو إنسان يقوى بالصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص فهذا اختلف العلماء به على قولين الأول أنه كفر أكبر لأن الصحابة جميعا له شرف الصحبة والقول الثاني أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب أنه كفر أصغر يفضي إلى الأكبر وهذا الله أعلم أرجح قولين لأن الغالب في السبر والتتبع أنه لا يسب من لم يأتي بفضل خاص لا يسب بمن لم يأتي بفضل خاص إلا من كان عنده إغماص على الصحابة إما لشبهة أو لاستشراف أو غيرهما أما شعار القوم فهو مستقة الجميع من جاء فيه فضل خاص أو فضل عام أو لم يأتي فيه بحد ذاته فضل خاص من القوم الذي هذا شعارهم؟ الروافض ولهذا شعارهم سب وانتقاص الصحابة وهذا المعنى والمأخذ الذي يجب أن يذاع بين المسلمين وهو من أعظم ما ينقد به الروافض حتى عند المخالفين لأهل السنة من الصوفية أو المتكلمين لأن عاطفة المسلمين تجاه الصحابة عاطفة جياشة صادقة حب الصحابة من حب النبي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وهذا أعظم ما ينفر عوام المسلمين عن مذهب الرافضة كيف أنهم يسبون الصحابة نعم ورأينا أن من أعظم أسباب نبذ مذهب الرافضة في السودان مثلا أو في أفريقيا هو هذا المعنى كيف أنهم يسبون آل البيت أمهات المؤمنين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان فيمجهم عندئذ عوام المسلمين وينبذونهم ويعادونهم وينابذونهم نعم إذن الحالة الثالثة أنها كبيرة من كبائر الذنوب مثل أن يسب حسان بن ثابت بأن فيه جبن كما عند بعض الكتاب هذا كبيرة من كبائر الذنوب لأن حسان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبجهم وروح القدس معك مراحل سب الصحابة رضي الله عنهم مسبة الصحابة رضي الله عنهم مهمة أن تعرف هالمراحل لتتبين حكمها وتعرف ثمارها ولوازمها لا يكون مجرد البحث بحث عاطفي أو إثارة عاطفية فسب الصحابة في الغالب يدل على ثلاث مراحل أو أربعة نعم أعظمها اعتقاد أنهم ارتدوا وكفروا وأنهم منافقون نعم أولا فأعظم مسبتهم أنه أن يعتقد أنهم ارتدوا وكفروا هذه أعظم ما تكون في مسبة الصحابة أي وصفهم بالردة والكفر ولهذا اعتقاد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو خمسة حقيقتها القدح في النبي صلى الله عليه وسلم كيف القدح في النبي؟ لأنه هو الذي علمهم ورباهم ودعاهم وأرشدهم وهذا يا أخواني في البديهة لو أن مدرسا رسب عنده الطلاب كلهم إلا اثنين أو ثلاثة وشو قال فيه إن المدرس إيش فاشل لا يحسن التعليم فاعتقاد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي قدح بالنبي عليه الصلاة والسلام بل قدح بالله الذي جعل هؤلاء وزراء نبيه وحملة دينه ونقت الشريعة لمن بعدهم. وسب الصحابة ترى المقصود منه إذا قلنا بردتهم نبطل لا قرآن يعتمد ولا حديث يروى إذا كان منتهى إسناده كافر، ففيه إبطال القرآن والسنة. وبعدين نروح ندور مصحف خص به آل البيت بزعم وكذب هؤلاء الروافض، أو بأحاديث مقطوعة لا أسانيد ولا صحة تروى عن آل البيت، وهذا حقيقته إبطال الشريعة بالكلية. نعم. كيف ذلك؟ هذا معروف في المدارس. إذا كان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن التعليم وأحسن البلاغ وأحسن البيان، يكون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ فاشلا في تعليمه وتربيته ودعوته، حشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم في مثاله المخصوص لو أن مدرسة رسب جميع طلابها. نعم. لو أن مدرسة رسب جميع طلابها يرجع بالمذمة على إدارتها ومدرسيها. كذلك الشيء إذا كان الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن التعليم ولا التدريس ولا غير الدعوة ولا إدارة دين الله جل وعلا، والله جل وعلا وصفه بأنه بلغ البلاغ المبين وأنه أكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا صلى الله عليه وسلم، أدركوا هذا المعتقد تعرفون حقيقة مذهب القوم. يعني أن 100,000 ارتدوا إلا 5 أو 6 أو 7، هذا يدل على أن مذهب القوم مذهب إيش؟ مذهب باطل خبيث يراد منه إبطال الدين كله وإبطال الإسلام كله. الحالة الثانية من مراتب السب أيضا الشك بأنه انتهك الحقوق والمظالم، وهذه رتبة أقل من رتبة التكفير والحكم عليهم بالردة. يقول إنهم ظلمة، إنهم حافوا، ما أعطوا عليا حقه ولا أعطوا فاطمة حقها. نعم. ثالثا من هذه المراحل اللعن حتى إن دينهم يقوم على لعن الصحابة ولا سيما أبو بكر وعمر وبنتهما عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع، وهذا في الحقيقة أذية لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه سبب عائشة بالفعل القبيح كفر أكبر مخرج من الملة مخرج عن ملة الإسلام لتكذيب القرآن، ولأنه أذية لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ عائشة قيل فيها ما قيل، وتولى كبر ذلك المنافق عبد الله بن أبي بن أبي وغيره، لو أنها كذلك لما قال تحته حتى يموت عنها بعد أكثر من 6 سنوات، لو كان الأمر كذلك النيل منها في الحقيقة نيل من عبد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين ما أشار إليه محقق علماء كالباقي الله بن أبي حامد الغزالي وشيخ الإسلام أن قصد أولئك يعني هؤلاء الروافض قصدهم بهذا السب ليس شخص عائشة فقط ولا شخص أبيها، وإنما النيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي تتهم بهذا الفعل ويبقيها تحته إلى أن يموت عنها. عائشة بدلها 1,000 عائشة، كونه يبقى عليها بعد هذه التهمة وبعد أن برأها الله عز وجل من ذلك، المقصود بهذا هو عرض النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إن هؤلاء ظاهر مذهبهم الرفض أي التشيع، لكن باطنه الكفر المحض، القدح بالنبي والقدح بالقرآن بل القدح بالله عز وجل. نعم. أن قصد أولئك النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسالته ونبوته ودينه، واتخذوا الصحابة بقية إلى ذلك. من ذلك النيل من أبي هريرة، لماذا أبو هريرة بالذات من بين الصحابة توجهت إليه سهام إليهم أو إليهم توجهت إليه سهامه نعم إليه أي إلى أبي بكر إلى أبي هريرة. نعم. توجهت إليه سهامهم ورشفهم بالمسبة والقدح، لأن أبا عمر رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقط أبو هريرة رضي الله عنه ذهب أسقط أبو هريرة رضي الله عنه ذهب كثير من السنة لأنها جاءت من قبله. نعم. أكثر من روى الحديث من الصحابة أبو هريرة، مجموع مروياته في السنة نافت على 8000 حديث، ولا باب من أبواب العلم إلا وفيه رواية عن أبي هريرة. نعم. من آثار مسبة الصحابة عدم اتخاذ القرآن، لأنه ما جاء إلا من جهتهم، وعدم اتخاذ الحديث فما جاء إلا من جهتهم، وهذا إبقاء الشريعة بالكلية. ولهذا لما صبوا الصحابة اعتقدوا أن عندهم القرآن غير القرآن الذي عند المسلمين، فهذا من آثار سب الصحابة، وهو إبقاء هذه الصلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جماعة موجودة عن أثر سب الصحابة في حكمها وآثارها. إذا من أصولهم الإمامة، ومن الإمامة الوصية، والدرجة تحتها سب الصحابة. أصل الرجعة، من أصولهم الرجعة، وهو مرتبط بأصل دينهم الأصيل. الإمامة والرجعة تفاوت فيها عامة الإمامية في رجعة الإمام المهدي المنتظر الذي دخل الكذاب في سمراء، أنه يرجع في آخر الزمان فيملا الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. عند الولاة رجعة علي رضي الله عنه أنه لم يمت إنما هو على السحاب يسوق ويمرر. الرجعة من أصولهم أول تحريف القرآن. المؤمنون يعتقدون بظهور مهدي في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المهدي من آل البيت من ذرية الحسن، اسمه كاسم النبي واسم أبيه واطئ اسم أبي النبي، يعني اسم محمد بن عبد الله، وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وأن الله يصلح من شأنه في ليلة، وأنه ليس معه حرس وزبانية إليك إليك وخر وخر، وأنه يفيض المال حتى يحثه حثا ولا يعده، وأنه سيقاتل الكفار ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها إما إسلام أو مقاتلة، ويجمع الله عليه شمل المؤمنين بعد تفرقهم، ويظهر الله عليه عزهم بعدما أصابه من النقص والذلة. في 14 صفة جاءت بها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المهدي. ومهدي المسلمين غير مهدي الروافض الذي هو من نسج خيالاتهم، فالرجعة عندهم لمن دخل في السرداب من قبل 1250 سنة من الآن، ولهذا الآن يتهيئون له بقتل المسلمين، بقتل أهل السنة كما ترون وتسمعون عن أخبارهم المؤذية في بلاد العراق وغيره. نعم. تحريف القرآن، أولا تحريف القرآن، ثانيا الأصل الثاني التوحيد، ويضمنون إنكار صفات الله عز وجل كالمعتزلة، ثالثا الأصل الثالث العدل، ويضمنون إنكار قضاء القدر، لهذا المعتزلة تضارب على عقائد الرافضة والزيدية والإباضية بعد القرن الهجري الثالث، رابعا النبوة، وضمنوا الرجعة والوصية كما سبق وكما سيأتي من أن وغيرها. ومن أصولهم أيضا اعتقاد تحريف القرآن، وهذا الأمر ينازع به كثير منهم، ولكن نضحت به كتبهم أن القرآن محرف، وهذا بطبيعة الحال إذا سب الصحابة وسب أبو بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة، سبت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنهما، فالقرآن جمعه أبو بكر ثم جمعه عمر فجعله عند حفصة رضي الله عن الجميع، مسبة هؤلاء عدم الثقة بما جاء من عندهم، فاعتقدوا أن القرآن محرف، وأن مصحف فاطمة رضي الله عنها الذي احتاج يفرق ما عند المسلم بثلاثة أضعاف، فإن مصحف فاطمة كما زعم فيه 18,000 آية، ومصحف المسلم فيه 6,000 ونيف من الآيات، فاعتقدوا بتحريف القرآن، وقد عثر على كتاب متأخر لمحمد بن حسن القبرصي من مراجعهم الكبار في القرن العاشر سماه بصر الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وقد عثرت عليه مخطوطا في مجلد كبير ثم طبع في مجلدين فتحداهم، لأن عامة الرافضة ما كانوا يعتقدون أن القرآن محرف، وكان زعماءهم وعلماءهم وكبراءهم ينكرون هذا، حتى فضحهم الله بهذا الكتاب الذي كان يخفونه، بل ربما أحرقوا المطابع التي تريد أن تطبعه. ومن آثار هذا أنهم لا يعتنون بالقرآن. اسمع إلى المعممين منهم إذا قرأوا القرآن كيف يحرفونه ولا يقيمون لفظه، بل عندهم ما يحفظون إلا قل هو الله أحد وقل يا الكافرون مع الفاتحة، هي اللي يكررونها في صلواتهم لأن ما عندهم ثقة بهذا المصحف. قالوا هذا مصحف عمر، جمعه بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر عندهم؟ أرذل الناس. أي نعم. وهذا عادتهم ودهماؤهم ينكرونه، لكنهم لم يستطيعوا أن يرادوا ما جاء في كتبه موصول من أن القرآن محرف وأن ثمة مصحف آخر وهو مصحف فاطمة. ولهذا هؤلاء الرواد لا يعتنون بكلام الله، والقلة منهم من يحفظه والقلة منهم من يقرأه، إنما يرددون صورا محدودة نحو قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ومنهم من يقرأ الأحزاب غير ذلك لا يقرأونه ولا يعرفونه. وإذا قدر أن أحدكم سمع رجلا يقرأ منهم القرآن يجده يلحن كثيرا في قراءته، لأنه لا يقرأه، لأنه يعتقد أنه ليس كلام الله، أنه محرف. ولهذا في ركوعهم وصلاتهم يرددون قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقد ربما يعودان معا. فهذا من أثار اعتقادهم بتحريف القرآن أصل التقية. يعني هذا التحريف أصبح عندهم أصل بتواردهم عليه. التقية أصل من دينهم، وكلها هذه مبعثها من مبعث الإمامة. نعم. من أصولهم الشهيرة أصل التقية، وتطلق عند العلماء بالتقية أيضا، يقال التقية والتقية. نعم. ومن أصولهم الشهيرة أصل التقية، وتطلق عند العلماء بالتقية أيضا، والتقية ينسبون فيها أحاديث كثيرة إلى جعفر بن محمد بن علي بن حسين ولقب صادق، أنه كان يقول التقية دينه ودين أبائي، وأنه قال إن التقية له لا دين له، كذبا مفسرا ودجلا على هذا الإمام جعفر بن محمد، لأنهم بالتقية وبالتقية يخفون أصولهم ويخفون دينهم عن علي، إنما كانت عنده تقية وكذا من بعده، ليبرروا حقائق التاريخية التي لا يستطيعون لها دفعا ولا علامها صار. يعني في أصل التقية قالوا علي اتقى أبا بكر وعمر وعثمان مخافة على نفسه، ولهذا لم يطالب بأمر الخلافة، إذن ليس شجاعا وليس أهلا أن يتولى الإمامة وهو بهذه المثابة، فأتوا ببدعة التقية. طيب لماذا لم يتقي لما نزعه الناس في الجمل والصفين؟ هذا مغالطة للحقائق التاريخية، بل هذا رجع بالملامة والمذمة على علي رضي الله عنه وحشاه من ذلك. نعم. كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يتولى عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم؟ قالوا عنده تقية، أي أنه أخفى الأمر في نفسه، فما عنده شجاعة ولا قوة أن يظهر دينه. وهذا قدح في علي رضي الله عنه، شعره من قول من يشعره. والتقية باتفاق العلماء نفاق، لهذا أبدى العلماء من نفاقهم وزندقتهم، وهم يتأولون ويدلسون قول الله جل وعلا في سورة آل عمران الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ومعنى إلا أن تتقوا منهم تقاه فيما يتعلق بدينكم الذي لا تستطيعون أن تظهروا منه، لا أنه يخفي الدين كله بدعوى التقية. ولهذا عندهم من لا تقية له لا دين له. الأصل الخامس الذي ظهر به هؤلاء الشرك بالله هو على وعي. نعم. مما عند الرافضة الشرك، شرك في الربوبية باعتقاد النفع والضر والتأثير بغير الله، سواء بآئمتهم المعصومين أو بمراقدهم أنهم ينفعون ويضرون وينصرون ويؤثرون في الكون. والنوع الثاني شرك في العبادة، في الاستغاثة، في النداء، في طلب الحاجات، تفريج الكروبات. وكلا الشركين وقع عند الرافضة وعند القبورية، ولهذا يلبسون على المسلمين يقولون الشرك فقط هو عبادة الأصنام، لأنهم ما عرفوا الشرك ولا عرفوا التوحيد، فانحرفوا فيه أعظم انحراف. وأعظم انحراف ينسب للمسلمين الآن في التوحيد هو عند الرافضة وعند القبورية فيما يتعلق بالشرك في الربوبية والشرك في العبادة. نعم. أول شرك في الربوبية ظاهر عند الغلاة وعند كثير من كبار في اعتقاد النفع والضر لأئمتهم أنهم ينفعون ويضرون، أنهم يحيون الموتى، أنهم يتصرفون في العالم، أنهم يعلمون غيب، وهذا شرك في الربوبية. النوع الثاني الشرك في العبادة، وظهر ذلك في دعاء غير الله: يا حسين مدد، يا فاطمة، يا عباس. هم يطلقونها بغير هذا، يا عباس، بالتفخيم. ولهذا أعظم ما يكون عندهم أن تحلف بالعباس وأنت كاذب، وهذا من شركهم في العبادة أنهم نادوا ودعوا واستغاثوا بغير الله. نعم. يظهر ذلك في الاستغاثة بغير الله، يظهر هذا في الذبح والنذر بغير الله. كم من القرابين المذكور تساق وتذبح عند مقامات وعتبات أولئك الأئمة التي يزعمون أنها عتبات مقدسة، بل دينهم قائم على تعظيم القبور، تعظيم المقامات والأضرحة والقبور بالبناء عليها ودعائها والطواف بها والنذر لها والذبح لها والاستغاثة بها، بل وأكل التراب ورجاء بركة هذه القبور وما فيها. هذا هو دينهم حتى في بلاد الحرمين يسمع منهم هذا عند الشدائد. ما الشرك عندهم عندئذ؟ إذا جاءوا عمارا أو حجاجا سمع من المسلمون الشرك: يا حسين مدد، يا عباس هب لي ولد، أدركني، أغثني، حتى عند الكعبة سمعه وسمعناه منهم. في موضع التوحيد يعيدون أمر الشرك جذعة في دعاء غير الله. نعم. الشرك عند الروابط وكذا القبورية محصور في عبادة الأصنام فقط، جهلا بالتوحيد وبدعة المرسلين ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مقارنة بين المشركين الأوائل والمعاصرين. نعم. أيهما أعظم شركا، المشركون المعاصرون أو المشركون الأوائل؟ يتبين هذا بهذين المثلين. نعم. المشركون الأولون في حال شدة والضيق والضام لا يعرفون إلا ربا واحدا، المشركون المعاصرون في مقدمهم هؤلاء في حال شدة والضام لا يعرفون إلا من عظمهم من أزيادهم: يا حسين، يا عباس، يا فاطمة، يا علي. وهذا ما نبى عليه الشيخ في تميز المشركين الأولين على مشركي زماننا. من الشيخ اللي نبه عليها؟ الشيخ محمد عبد الوهاب في القواعد وفي كشف الشبهات. فالشيخ نبه على هذا المعنى أن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأوائل، فالأوائل في حال الشدة لا يعرفون إلا ربا واحدا يستغيثون به، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء عند الشدائد لا يعرف إلا حسينا والبدوي ونفيسة وسكينة وعبد القادر والعباس، في حال الشدائد أشد من حال الرخاء. نعم. أظهر ذلك من جهتين: هذه أحدها أن المشركين أولين في حال الشدة والعسر والضيق لا يعرفون إلا ربا واحدا، فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا إلى البدر إذا هم يشركون. أما مشركو زماننا وفي مقدمهم هؤلاء القبوريين والغابر، ففي حال الشدة كما في حال الرخاء لا يعرفون إلا معظميهم ومن يقضون فيه من أهل البيت. المظهر الثاني الذي يفضل به المشركون الأولون نعم. النظر الثاني الذي يقول به المشركون الأولون مشركي زماننا أن المشركين الأوائل لو استحلف بالله ما حلف بالله لصادقا، مشركو زماننا واستحلف بالله لحلف بالله كاذبا وما ضره ذلك، لكن لو استحلف بالسيد الذي يعظمه كان يستحلف. من المستحلف؟ الرافض. لا، كأن يستحلف الرافضي. أنت بينك وبين رافضي خصومة، تقول احلف بالله المزرعة ذي لي، يقول الله المزرعة ذي لي ما هي لك، تقول احلف بالعباس، لاحظ هذا، إن كان ممن يعظم البدوي احلف بالبدوي، ما يحلف لأنه يخاف في سره إن حلف بهذا المعظم عنده كاذبا أن يضره سيده المعظم عنده في قلبه وفي سره. نعم أحسن الله. كان يستحدث الرافضي بالحسين أو بالعباس أو بجعفر الصادق أو بعلي أو بالكاظم أو بالجواد أو بالعسكري لم يحدث به كذبا، لأنه قام بقتله بسره من مخافة هذا السيد هذا الإمام ما لم يقم بغيره، ولهذا الشرك ظاهر فيه في صرف عبادة حق الله جل وعلا لغيره. ومن أصول غفلة بالإيمان أن الإيمان أنه الإقرار بالله وبرسله، والإيمان بالإمام المنصوص عليه، فلو أنه أقر بالله واليوم الآخر والرسل وأنكر إمامة إمام منصوص عليه عنده كفر، وكان بالدنيا كافرا وبالآخرة في نار جهنم. يعني أن الإيمان عند الرافضة مداره على الإيمان بالإمام المعصوم، فلو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يعتقد ولم يعرف أن عليا إمام معصوم فلا ينفعه إقراره بالله ربا ولا بالنبي رسولا ولا باليوم الآخر، بل هو في نار جهنم. وهذا يا أخواني اتفق عليه أوائلهم وأواخرهم، ومن أعظم من صرح به من المتأخرين الخميني، لو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم يؤمن بأن عليا هو الإمام المعصوم فهو كافر في الدرك الأسفل من النار عندهم. نعم. وفي مسألة الإيمان درس عليه مذهب الجهمية في أن الإيمان هو معرفة الله والإقرار به فقط، فأضاف إليه الإيمان برسوله والإيمان بالإمام المعصوم. من أصولهم أصلا يتعرض له علماء الأصول في باب النسب فنسبوا القول به فمن جاء وسمع فجاعة وشناعة. نعم. فنسب القول به فجاعة أو فضاعة. نعم. فنسب القول به فضاعة وشناعة إلى مذهب الرافضة، وهو البدأ على الله. في باب النسخ يقول الله بدأ له أن يغير حكم، أي ظهر له علم لم يكن علم به من قبل، حاشا ربي أن ينسب إلى جهل يتبعه علم. الله بكل شيء محيط، وإذا نسخ الأحكام سبحانه لمصلحة العباد لا لخفاء الأمر عليه. فالقول بالبداء كما هو مذهب الرافضة نسبة لله إلى الجهل وعدم العلم، تعالى ربي عما يكون علوا عظيما. نعم. وهو البداء على الله، ومعنى البداء على الله أنه يبدو على الله حكم لم يكن بدا له من قبل، فيغير به حكم آخر. والبداء على الله قدح بالتوحيد وقدح بصفات الله، لأنه وصف لله بالجهل وعدم العلم أنه بدا لله أمر أو شيء لم يبدو له من قبل. وهذه المسمى بعقيدة البداء على الله التي اشتهرت عند الرافضة، وللتحقيق فهو قول جماهيرهم لم يجمعوا عليها. ذكر أبو الحسين الأشعري في المقالات أن هناك من أنكر هذه العقيدة عقيدة البداء على الله أنه يبدو لله أمر لم يبدو له من قبل، أي ظهر لله أمر لم يظهر له، هذا معنى البدء. نعم. أنه يبدو لله أمر لم يبدو له من قبل، فيلزم من ذلك أن يكون الله جل وعلا في وقت من الأوقات غير عالم. وتعلم أن من اعتقاد السنة في اعتقاد السلف أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن له كان كيف يكون، الأدلة على علمه سبحانه بما كان وبما سيكون كثيرة جدا وظاهرة، لكن الدليل على علمه سبحانه بما لم يكن له كان كيف يكون في قوله سبحانه وتعالى على أهل النار أنهم يتمنون ويطلبون من ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا، قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه رد أهل النار إلى الدنيا أمر ولم يكن علم الله بهذا الأمر الذي لم يكن ولم يكون لو كان كيف سيكون، أنهم سيرجعون إلى غيهم وإلى ضالين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذا فيه علم الله بما لم يكن لو كان كيف سيكون، فإن أهل النار لن يردوا إلى الدنيا أبدا، لكن علم الله هذا الأمر المستحيل لو وقع أنهم سيرجعون إلى ما كانوا فيه من الشرك والغي. من أصول الرافضة عقيدة كانوا يخفونها ويبالغون في إخفائها حتى كشفها العلماء عنهم، وهي عقيدة تسمى بالطينة، عقيدة الطينة. نعم. من أصولهم أصل يتعلق بالإيمان بالفات وعقيدة الطينة التي يتبرع منها كثير من المتأخرين، فقد فضح بها شيخ عبد الستار التنسوي في رسالة دورة عبد الستار التونسوي، التونسوي صلحوها. نعم، هذا من علماء الأحناف في الباكستان، وألف رسالة مختصرة وهي من أحسن ما ألف، سماها بطلان عقائد الشيعة، بناها على 21 عقيدة باطلة يكفر بها الشيعة، وهي رسالة مختصرة حوالي 30 صفحة. نعم، التونسوي. وقد فضح بها شيخ عبد الستار التونسوي في رسالة له لطيفة أنصحكم بها تسمى بطلان عقيدة الشيعة، ذكر في هذه الرسالة 23 عقيدة يكفر بها القوم بواحدة منها، وأسندها من كتبهم العربية والفارسية، ومما أظهره وأشهر هذه العقيدة في كتبهم الشيخ الموفق إحسان إلهي الظهير، حيث له الكتابات المادعة القوية برد عليهم إلى أن انتقموا منه فقتلوه قتلهم الله. أما عقيدة الطينة معناه أن كل شر أصابهم أي أصاب الإيمان يتغامض في الدنيا فإنه من جهة اختلاطهم بطينة أعدائهم من السنة، ولهذا يوم القيامة يرجع كل أصل إلى أصله، فخبث الرافضة يرجع إلى أعدائهم وصلاح أعدائهم يرجع إليهم، فيكونون هم بالجنة وأعدائهم وينصرون على أهل السنة خصوصا أنهم في النار. يعني أن الناس أربعة أصناف: علماء الشيعة وعامتهم، وعامة السنة وعلماؤهم. فعلماء الشيعة في أعلى مراتب الجنة، وما لحقهم من نقص من أثر طينة السنة، فترجع إلى خبث السنة في يوم القيامة ويرجع صلاح السنة لهم. عامة الشيعة في طبقات الجنة دون العلماء، عامة أهل السنة في طبقات النار العليا، علماء أهل السنة في دركها الأسفل. هذا محصل هذه العقيدة. نعم، هذه عقيدة الطينة، ومعناها أن الله لما خلق آدم أخذ طينة من أعلى الجنة ومن أدناها ومن أهل النار إلى أدناها ثم قرطها ضغطها جميعا فخلق منها آدم، فمن كان على مذهبه إماما فهذا من أثر الطينة في أعلى الجنة، ومن كان من عوام من طينة أدنى الجنة، فإذا أصاب أحدهم فإما من كبارهم أو من عوامهم مكر أو سيئة أو ذنب فبأثر طينة النار العليا والسفلى، وإذا أصاب غيرهم مخالفيهم خير أو حق فإنه نادى في الجنة التي اختلط فيها بعضها مع بعض، ويوم القيامة يرجع كل إلى أصله فيتحملون خير غيرهم يرجع إليهم، وشرهم وذنوبهم وسيئاتهم تنكب على أعدائهم حتى يعذبوا بها في النار. ولهذا المسؤولين الشهيرة بغضهم الشديد، بغضهم العظيم والشديد لأهل السنة، يبغضونهم بغضا عظيما، بغض ديني لا بغض مصالح دنيوي. والشافعي رحمه الله يقول: كل العداوات قد ترجى مودتها إلى مودة من عداك في الدين. ولهذا من دعاء الروافض على بعضهم: الله يجعل في قبرك عظيم سني حتى تعذب فيه. وبعضهم يقول: الله يجعل في قبرك ايش سن سني، لان السن عظم. هذا من بغضهم لاهل السنه. والان الدعوات التي يقوم بها بعض الناس اما جهلا او يجتمع بعضنا بعضا وتجميع الناس بعضهم على بعض، نحاول ان نجتمع مع الشيعه اخواننا الشيعه، ولا يمكن أن يجمع بين المشرق والمغرب، ما يمكن يجتمع حق مع باطل، شرك مع توحيد، سنة مع بدعة. وإن حاول هؤلاء إعطاء الدنايا في دينهم، لكن من أثر الضعف والرزية نجتمع ضد العدو الواحد المشترك. اللي عديك في الدين هو عدوك المشترك. كل العداوات قد ترجى مودته، عداوة نسب، عداوة مال، عداوة دنيا، إلا مودة من عاداك في الدين. والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما أعطيتهم من الدنية، مهما تنازلت لهم، لن يرضوا عنك. لكن هذا شأن الضعفاء وشأن الجهلاء وشأن الحمقاء. نعم، أحسن الله إليكم. ومن هذا الظهر يظهر من أذية أهل السنة إذا استطاعوا ذلك، فإذا استطاعوا أن يؤذوا أحدا من أهل السنة أذوه إما بالكلام أو بالفعل أو حتى بالدعاء لهذا الذي أتيه في السورة: الله يجعل في الله يجعل في قبرك عظم سني الله، لأنه إذا وجد في قبرك عظم سني تعذب به. وهذا من أثار أدية السنة من أثار عقيدة الطيبية، فمكرهم وكذبهم واحتيالهم وخداعهم على أهل السنة ظاهر، وما نجد الآن في العراق وفي غير العراق شواهد على هذا الأمر. وهذه العداوة يدركها أعوام المسلمين من الروافض قبل علماء ابن الله المستعان، بدعة ولاية الفقيه. مما جاء به المتأخرون بدعة ولاية الفقيه. قبلهم البابية قالوا إن الإمام الغائب المحجوب بينه وبين الناس باب، وهذا الباب في هؤلاء الأئمة العلماء المراجع، جاءوا هذا ببدعة ولاية الفقيه الذي يهيئ الناس لخروج القائم بأمر الزمان. نعم. وهذه بدعة على المستوى العقدي يظهر أثرها في شعائر العبادة في الحج والجماعات وفي السياسة، فمن شعائرهم ترك الجمع والجماعات وترك إقامة الجهاد في سبيل الله، لأنه لا جماعة ولا جمعة إلا قلب الإمام المعصوم، ولا إمام معصوم فلا تقام الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد. كان منهم في السابق طائفة يسمون بالخشبية، والخشبية هؤلاء اتخذوا سيوفا من خشب يدفعون بها من يصول عليهم، لأنه لا يجوز عندهم قتال والجهاد إلا خلف الإمام المعصوم، فاحتاجوا بعد ذلك إلى أن يدفعوا عنهم المحاربين. فمن عام 55 و200 إلى هذا الزمان لا يوجد إمام معصوم، فأتى مؤخرهم ببدعة سميت ببدعة ولاية الفقيه، بأن يكون الموجع من مراجع يتولى عن الإمام حتى يظهر، وولاية الفقيه لها يعني يتولى، معنى ولاية الفقيه يتولى هذا الفقيه تسير أمور الناس في العبادات في القتال وفي الحج وفي أخذ الخمس وتصريفه إلى أن يخرج الإمام المعصوم. نعم. لها آثار منها أخذ الأموال أخذ الخمس، وعندهم الزكاة وعندهم الخمس، فالخمس مخصوص لهم لآل البيت ينفقون في مصالحهم، وهذه تكون تحت يد الإمام المعصوم أو من يدعو عنه حتى أتوا ببدعة ولاية الفقيه إقامة الحروب إقامة الجمع والجماعات، بل نص كما عند جمهورهم أنه إذا صلى أحد خلف غيرهم ويأمرون بغيرهم على السنة والجماعة أنه يصلي خلفهم ويعيد الصلاة بين صلاته خلفهم بالمسجد ولا بالتقية، لأنهم لا يرون الجمعة والجماعات، وكان هذا شأنهم إلى عهد قريب إلى قبل الثواب المعاصر. في الحرم النبوي إذا أذن المؤذن يخرج الروافض من الحرم، وفي يوم الجمعة يخرجون من الحرم الساعة 11، فيتسع الحرم الحمد لله بالمسلمين. أتاهم الخميني بهذا البدعة لأن الناس نابذوهم، فقالوا صلوا معهم الجماعة والجمعة وأعيدوا صلاتكم، وهذا من بدعة ولاية الفقيه. نعم. إلى قبل التوالي المعاصرة الآن التي ابتدأها الخميني ومن بعده، كان إذا أذن المؤذن في الحرمين نلاحظهم يخرجون من الحرمين، فيتسع الحرم عن المسلمين أثناء الصلوات، ثم أتى إليهم إمامه الخميني ببدعة أن يصلوا مع الناس ثم يعيدوا الصلاة، يتأشينهم ويذمهم بذلك المسلمون ويعينهم على تركهم الجمعة. المؤذن يؤذن وهؤلاء يخرجون كالشياطين، لأن الذي يخرج من الأذان هو الشيطان، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤذن إذا أذن فر الشيطان وله براط، حتى إذا فرغ أقبل، فإذا قام فرغ له براط، فإذا فرغ أقبل فأسد على المرء صلاته. فهؤلاء شاهدوا الشياطين بفرارهم من المساجد ومن الجمع والجماعة لإقامة الصلوات. هذا طرف من في مسيرة بلا شك الروافض في فرقها ورسولها وطوائفها، وإلا فإن المقام يضرب في الحقيقة عن تعذاب كثير من شعائرهم وانفصالهم. وأعيد وأكرر أهمية كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو وإن كان طويلا لكنه من طالب العلم، وسمعنا أنه لما خرج هذا الكتاب وانتشر شكلوا له لجان بالرد عليه والاعتراض عليه، ولم يستطيعوا، لأن الله فتح على هذا العالم العلم المعقول وعلمه القدماء، فضح به مراميهم ومقاصدهم، وكتب كتاب عبد الستار الكلب. نعم. هذا بالنسبة لكتاب شيخ الإسلام منهاج السنة، وهو كتاب الحقيقة جليل في هذا المعنى. يعني هذا الكلام اللي ذكرته لكم عن أصول الرافضة هو إلماعة موجزة تناسب المقام لكنها ما تستوعب وتذكر جميع الأصول بالتفنيد. كتاب منهج السنة قد يكون طويل على بعض الناس، لكن ثمة المختصر هذا وهو كتاب الشيخ عبد الستار التونسوي من علماء الأحناف في الباكستان الذي سماه بطلان عقائد الشيعة، وأنا أرى أنه أجل من كتاب الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله الخطوط العريضة، فإنه على أهمية كتاب الخطوط العريضة للشيخ محب الدين، لكن كتاب التونسوي أجل منه في كشف هؤلاء. بناه على 21 عقيدة وثقها من أصولهم من كتبهم ومراجعهم. أي نعم. وكتاب عبد الستار التونسوي العالم الباكستاني المشهور الحنفي كتاب جيد. الرسالة الصغيرة بطلان عقائد الشيعة رسالة جميلة وماتعة ومن أجمل ما كتب على اقتصادها. رسالة الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة أيضا جيدة. كتب الشيخ حسان الله ظهير وضحته في الحقيقة فضحا عظيما مؤصلا في كتبهم. رسالة الشيخ محمد أبو هان في رد على رافضته مختصرة اختصارا كبيرا من كتاب منهج السنة ومن أجاويز الأطاليب العليا في كسبهم وطروحة الدكتور ناصر الفخاري وصول الشيعة الاثنا عشرية. كل هذا إحالة، أنا أحيلكم ومن أحيل على مليء إيش؟ فليتبع. فليحتل. أي نعم. فائدة في حكم الروابط. هذه الفائدة نختم بها موضوع الروابط. ما حكم الحكم على الرافضة التي يكثر عنها السؤال؟ وقد جاءنا السؤال أكثر من مرة وأرجأت الجواب عليه إلى هذا المقام. الحكم على الروافض عوامهم وعلماءهم. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله له في الروافض في مذهب بديع قرر فيه أن مذهب الروافض مذهب كافر، لكن هذا من حيث العموم. أما عوام الروافض فالشيخ يعده من عوام المبتدعة، وقد قال ذلك في منهج السنة وفي غيرها. وأما عوام الروافض في زماننا فحكمهم حكم المبتدعة، لأنهم في الغالب جهال مقلدون لغيرهم، وليس عندهم ملكة التي يميزون بها. امرأة في بيتها عامل في مزرعته في نخله، عامل في مصنعه جاهل، ولتعادى عن أبيه وعن جده فحكمه حكم عوام المبتدعة. يظن أن هذا المذهب هو الدين الذي تدين الله عز وجل العبادة به، فهذا حكمهم حكم عوام المبتدعة، إلا أن نسمع منهم أو نرى منهم الشرك ذبحا لغير الله، دعاء لغير الله، استغاثة بغير الله، فيحكم على هذا الفعل بأنه كفر أكبر. نعم. أما الذين يكفروا فمن يصدر منه الكفر الأكبر، وتقام عليهم فيه الحجة، إما شرك بالله في العقل العبادة أو اعتقاد أن القرآن محرف أو اعتقاد عصمة الأئمة، فهذا كله كفر مخرج من الملة. إما سب الصحابة على ما مر بيانه وتفصيله. منهما هو كفر أكبر ومنهما هو كبير من كبائر الذنوب. نعم. سؤال آخر بتكفير من يدعو غير الله. دعاء غير الله كفر أكبر وشرك أكبر، لأنه صرف حق الله جل وعلا إليه، ولأنه بعينه الذي فعل هذا الفعل فعله كفر أكبر، لكن بعينه الحكم عليه. هذا مرده لعلماء ومرده للقضاة الشرعيين، هم الذين يحكمون على عينه، فقد يرتبون عليه آثاره من حد الرواه وعدم التوافق وعدم الصلاة عليه وذمته مع المسلمين. من آثاره من حد الردة الذي يقيمه القضاة، ما يقيمه كل أحد. نعم. من حد الردة وعدم التوارد وعدم الصلاة عليه وذمته مع المسلمين يكون عنده مانع، لأنه يكفي أحيانا من صاحب الذنب كفر يأتي منه كفر لا يكفره بعينه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: إن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر وعند قبر البدوي لعدم من يعلمهم فكيف بغيرهم؟ ولهذا هناك شيئتان: الحكم على الفعل بأنه كفر أكبر يخرج من الملة، والحكم على عالم الفاعل بأنه فعل كفرا أكبر يخرج من الملة. الشيخ رحمه الله يقول: لا نكفر عين من عبد الصلاة الذي عند عبد القادر ولا عند البدوي لعدم من يعلمهم، أي مانع الجهل الذي فيهم. وهذا الذي ينصح به الطلبة أن يفرقوا بين تكفير المعنيين بين تكفير المعينين وبين الحكم على الأفعال بأنها كفر. يفرق بين تكفير المعينين نعم. وهذا الذي أن يفرق بين تكفير المعينين وبين الحكم على من فعل بأنها كفر، فمن فرق بين الجهتين خلد عنده كثير من الإشكالات. وأنا كذلك في هذا المقام أنصح طلاب العلم أن لا يشتغلوا بالتكفير، يتركون التكفير لأهل العلم، مع اعتقاد أن من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة فيعتقد كفره، ومن كفرهم الله ورسوله فنكفرهم. ولهذا مركم في النواقض، نواقض الإسلام، الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأنه بهذا اعترض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتم الكلام على هذه الفرقة، ونقف عند هذا الموضع ونفتح المقام للأسئلة لمدة لثلاث أسئلة. نعم. الحسينية عند الشيعة هي مكان المحازن، ما هي مسجد صالة أو مكان لإقامة الحزن والمآتم والعزاء بالحسين وبالعباس. هذه الحسينية يقرأ فيها المواويل والقصائد وما إلى ذلك. نعم. يقول أخونا أن بعض الناس يقول من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو ظهر منه الشرك، هذا غير صحيح. من قال لا إله إلا الله وقام بحقها وقام بشروطها وحقق معناها هذا المؤمن المسلم، لكن إذا قالها بلسانه وخالفها باعتقاده أو خالفها بقوله أو بفعله لا تنفع لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مليار مرة لكنه صدق الكهانة والعرافي هذا كافر. من قال لا إله إلا الله وصدق بالسحر، من قال لا إله إلا الله وصحح من يذبح لغير الله ويدعو لغير الله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله. وهذا جهل في هذه الكلمة. إذا لا إله إلا الله إذا قالها مؤديا حقها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. لو قال لا إله إلا الله وحياته كله يا سيدي فلان مدد، قالها بلسانه وخالفها باعتقاده وقوله. نعم. الصوفية يا أخي ليسوا على رتبة واحدة، ولهذا نلخص الصوفية في رتبتين: صوفية أتوا شركا، وهؤلاء كانوا صوفية ولا كانوا سنية، مدام أتوا شركا فالحكم بالشرك نفسه. وهناك من يكون صوفيا أو غيره ويأتي أمرا مبتدعا لا يبلغ به حد الشرك، ولهذا من البدع الصوفية الموالد والمهرجانات والأذكار المبتدعة، هذه لا يكفرون بها. فإذا صرف حق الله لغيره سواء في باب الدعاء، في باب الاستغاثة، في الذبح، في النذر، في الخوف، هنا قام به مناط الشرك بالله على أي طائفة كان، فينتبه لهذا فيقال هذا الفعل كفر. وصاحبه إذا أقيمت عليه الحجة من إنسان كفؤ يكفر بذلك إذا عاند وكابر من غير مجاملة أو مؤاربة. نعم. نعم. نعم، هم من علماء الهادوية الزيدية في الأصل. لا لا لا، هم كانوا في الأصل على هذا، لكن لاشتغالهم بالحديث ابن الأمير الصنعاني والشوكاني كانوا من علماء الهادوية الزيدية، وكان في أول نشأتهم على هذا المنحى، ثم لما اشتغلوا بالحديث وبشروحه ومطالعة كلام العلماء الشراح شراح السنة فيه، تهذبوا من مذهب هؤلاء ورجعوا إلى مذهب أهل الحديث. لكن ثمة مؤاخذات وأغلاط يعرفها أهل العلم. السؤال الأخير، نعم. الظهور المعاصر لها بعد الثورة الخمينية، بعد الثورة الخمينية على هذا النحو، لا سيما في بعدها السياسي وبعدها الاجتماعي. أما البعد العقدي والدياني فكان هذا من وقت المراجع، فترة سابقة، أن المرجع يقلده العامي ويعطيه الخمس، وهذه نوع من أنواع الولاية عن هذا الفقيه الغائب المعصوم المنتظر. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله أعلم، والله أعلم. اقروا الباقي أنتم يمكن تفهمونه، ما يحتاج إلى تعليق. لكم المشهور بكل قوه الفكر، سيكون تعليقا يسيرا بحيث يتم الشرح او التعليق على المتن كامل بعد صلاه العصر وبعد صلاه المغرب، فقد ناخذ شيئا من بعد صلاه العشاء ما قبل نصف ساعه، لان الشيخ الدكتور السعيدي سيبدا من يوم الغد باذن الله عز وجل.